السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 187 من التاسع. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يتنزه من الشبهات، يعني ما يشتبه في حكمه أمن الحلال هو أم من الحرام، كما تقدم في حديث النعمان. وهذه التراجم التي استقاها الإمام البخاري من هذه الأحاديث الصحيحة بالنسبة لوضع الناس اليوم تكاد أن تكون ضرب من الخيال. تجاوز الناس الشبهات الآن، تجاوزها الناس عموما، أما الشبهة فلا يكاد يسلم منها أحد. وأما المكروه وإن كان أمره أسهل، لكن أيضا تساهل الناس فيه كثيرا، وكثير من الناس تعدوا ذلك إلى الحرام، فتناول المحرم الذي فيه الأحاديث الصحيحة والأدلة الصريحة، بل بعضهم تجاوز المجمع عليه. كل هذا من إيثار الدنيا على الآخرة. يجرؤ المسلم على الربا ثم يذهب يبحث عن المبرر ويتلقف أقوال تقول له أحيانا أن هذه العملات المستعملة ليست بذهب ولا فضة فلا يجري فيها ربا، وعلى هذا لا يوجد ربا على وجه الأرض، لأن عامة ربا الناس في الأموال، إعطاء الدراهم بالدراهم. هو معلوم مقرر عند عامة أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، وهذه الدراهم من الورق بدل من الورق والذهب، فيجري فيها الربا. ثم تجدهم يبحثون عن الرخص، وإذا علموا بقول لأحد ولو كان شاذا تبنوه وأشهروه، وإذا سمعوا فتوى ولو كانت مما لا يعتد بقوله أو لا يعتمد عليه أو لا تتوافر فيه شروط الفتوى تبعوه، لأنه يوافق هواهم، والله المستعان. يقول: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور. قبيصة سفيان على طول منه ابن عيينة. عن طلحة وابن المصرف على ما سيأتي في الشرح عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة. بتمرة مسقوطة، الأصل أنها ساقطة، لأن الفعل سقط لازم غير متعدي، إلا إذا عدي بالهمز أسقطت فهي مسقوطة. لكن إذا عرفنا أنها أسقطت، يعني رماها أصحابها، يجوز لكل أحد أن يأكلها من غير تردد إذا قلنا أسقطت. وإذا قلنا ساقطة وكل من شرح الحديث يقرر أنها اسم فاعل ساقطة، واسم الفاعل قد يأتي بصيغة المفعول، بصيغة اسم المفعول، حجابا مستورا يعني ساترا، ومسقوطة هذه ساقطة. فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها تمرة، قد يكون عليه الصلاة والسلام بحاجة إليها، ورفعها من الأرض من تقدير نعمة الله عليه، تقدير نعمة الله علينا وعلى البشر كافة، وأكلها وإماطة ما بها من أذى فيه دلالة على شيء من التواضع، ومع ذلك كله الصدقة حرام على محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. فخشي، وهذا احتمال وقد يكون ضعيف، أنها من الصدقة، فتورع عنها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي، يعني في بيته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخشى أن تكون من الصدقة فيتركها، وفي بيته على فراشه. طيب ما الذي جاء بتمر الصدقة إلى فراشه؟ أحيانا يؤتى بالصدقات إلى بيته فيقسمها، فيخشى أن تكون هذه التمرة مما جاء به، وهذا من تمام الورع. وقد ابتلينا بالجشع، ونعجب حينما ندعو وندعو وندعو وندعو ولا يستجاب لنا، ومطعمنا من كسبنا الذي فيه من الشبهات الشيء الكثير، وفيه من المحرم الصريح. دعونا ممن يزاول البيع والشراء، يغش الناس وينصب عليهم ويضحك عليهم، الموظفون عامة من علماء وطلاب علم، قضاة، دعاة وغيرهم من معلمين، تجده يفرط فيما ائتمن عليه من الدوام، ومعلوم أنه أجير. ونقول هذا الكلام وبكل أسف وحرقة، أننا نجد الكبار قبل الصغار تورطوا في هذا الأمر، والله المستعان. فإبراء الذمة فيه عسر، والتساهل والاسترسال فيه تفريط كبير، وتعريض للنفس لسخط الله، وحرمان من إجابة الدعوة، وهذا هو الحاصل، والله المستعان. أقرأ الشرح. باب ما يتنزه تحت. باب ما يتنزه، قوله قبيصة بفتح القاف وكسر الموحدة وبإهمال الصاد، وطلحة هو ابن مصرف بلفظ الفاعل من التصريف، اليامي بالتحتانية، الكوفي كانوا يسمونه سيد القراء، مات سنة 212. قوله مسقوطة، القياس أن يقال ساقطة، لكنه قد يجعل اللازم كالمتعدي بتأويل، كقراءة من قرأ، عموا وصموا بلفظ المجهول، عموا وصموا بلفظ المجهول، عموا وصموا بلفظ المجهول. التيمي هي كلمة عربية، لأن المشهور أن سقط لازم على أن العرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول، وبالعكس إذا كان المعنى مفهوما، ويجوز وبالعكس تجعل المفعول بلفظ الفاعل عيشة راضية يعني مرضية. نعم، ويجوز أن يقال جاء سقط متعديا أيضا بدليل قوله تعالى سقط في أيديهم. الخطابي يأتي المفعول بمعنى الفاعل كقوله تعالى إنه كان وعده مأتيا أي آتيا، وفيه أن التمرة ونحوها من اللقطة ليس فيها الحول للتعريف، بل تؤخذ وتؤكل بمجرد الحصول عليها، ما تعرف لمدة سنة لأنها لا تلتفت إليها همة أوساط الناس. نعم. ولو أخذها أكلها، وفيه أنه لا يجب عليه أن يتصدق بها ولو كان سبيلها التصدق، بها لم يقل لأكلتها. قوله أجد ذكره بلفظ المضارع استحضارا للصورة الماضية، فإن قلت ما تعلقه بهذا الباب؟ قلت تماما، لأنه يقول قال أجد ثمرة ساقطة على فراشي، ما فيه ما يدل على الترجمة، لكن بقية الحديث هو المطابق للترجمة. نعم. فإن قلت ما تعلقه بهذا الباب؟ قلت تمام الحديث غير مذكور، وهو لولا أن تكون صدقة لأكلتها. ارتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك التمرة، أهي من الصدقة التي تحرم عليه أم هي من ماله؟ فترك أكلها تنزها من الشبهة. الذي يلي الباب الثاني. أحسن الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا يقطع الصلاة، قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. حدثني أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. لما أكد في الأبواب السابقة على اتقاء الشبهات وكرره في أكثر من باب، خشي أن يسترسل في هذا الباب إلى حد الوسواس، خشي أن يتطرق الوسواس إلى بعض الناس من شدة تحريه وتوقيه، كما كان النووي رحمه الله يفعل، لا يأكل من فاكهة الشام. النووي ما يأكل من فاكهة الشام، هو بالشام. لماذا؟ يقول مزارع الشام أكثرها أوقاف، وهذه الأوقاف من مصارفها الأيتام والنساء والذراري، وقد يظلمون ويغلبون على أموالهم لضعفهم، يغلبهم ويظلمهم الأوصياء إلى غير ذلك، فيتورع عن الأكل. وهذا لا شك أن النووي صاحب تحري، ومع ذلك حجر على نفسه وشد على نفسه أكثر من طلب منه، لا كاد ينام إلا هو جالس غفوات، ثم يستيقظ للعلم والعبادة، ما يأكل إلا وجبة واحدة كسرة خبز بماء وملح، إلى غير ذلك مما عرف عنه رحمه الله من الورع والتوقي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام توسع أكثر من هذا، نام وصلى صام وأفطر وأكل اللحم ونام على الفرش وتزوج النساء. النووي ما تزوج. قد يقول قائل: أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة للناس كلهم، وهو في مأمن من أن يسترسل فيما أبيح له ويتعداه، لكن الواحد منا إذا استعمل المباحات قد تجر هذه المباحات إلى ما وراءه، فضبط الأمور بدقة عسر جدا إلا على من يسره الله عليه. فإما وإن كنت بتقف على 50% التوسط تماما، فأحيانا تضعف نفسك إلى 40، وأحيانا تزداد في التحري والتوقي إلى 60، فما بينهما يعني مجال لأن يتناوله الناس، إما تساهل أو تحري وتوقي. فأراد أنه أن يقطع كل هذا كله خشية أن يتجاوز ما أبيح له إلى حد المكروه والشبهات، لكن قد يقول قائل أن هذا من الوساوس التي ليست من الشبهات، وإذا تركنا هذا أو أخذنا بمقياس النووي أن المزارع كثير منها أوقاف، وأوقاف على يتامى وأرامل وهكذا، معناه أنه ما من شيء تجده يباع إلا ويحتمل أن يكون كذلك، فتقع في شيء من الحرج والعنت وإلزام النفس بغير لازم. ولذا قال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. قال: حدثنا أبو نعيم، واسمه فضل بن دكين، قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الرؤية، الأذان ولا رؤية الأذان أو الوضوء كلاهما؟ لا، راوي الأذان بن عبد رب عبد الله بن زيد بن عاصم بن عبد رب، وهذا غير صح، هذا راوي حديث الوضوء. قال: شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد في الصلاة شيئا يقطع الصلاة، يجد شيئا، يجد اضطراب في بطنه وفي أسفل بطنه، فيخشى أن يكون خرج منه شيء. وهذا أيضا وقع فيه كثير من الناس، وابتلوا بشدائد لا يطيقونها، وأدى الأمر ببعضهم إلى ترك الصلاة بالكلية. الوسوسة في الوضوء والصلاة شأنه عظيم وخطير، وتجد الإنسان إذا ابتلي بهذا ساءت أحواله، الواحد ترك الوظيفة علشان الوضوء، يروح كل وقت الوظيفة وأنا بتوضى للظهر، صلى الله عليه وسلم، وأدنى حركة وأدنى شيء، فالوسواس من أعظم ما يفرح به الشيطان وأعوانه. نقول: وهذا من باب التحدث بنعمة الله، من أجل أن الإنسان إذا كان عنده أدنى مبادئ ولا شيء يحسم أمره. يقول: قال لي بعض الزملاء ونحن في آخر أيام الدراسة والغياب كثير، قال لي بعض الزملاء: إما أن تجيب طلابك عندي أو تأخذ طلابي عندك. قلت: نعم. فلما ذهب خيل إليه أنه قال: هل طلقت زوجتك؟ فقلت: نعم. وش دخل الزوجة المسكين؟ لكنه الشيطان. واحد جاء لي يصلي صلاة المغرب هنا، تذكر هذه القصص لا من باب التفكه والتندر، لا، لبيان خطورة الأمر، وهل أعظم من أن تترك الصلاة من أجله؟ جاءني واحد وأنا جالس المغرب هذا، قال: أنا عجزت أصلي وصلاتي منفرد مستحيل، فلعلك تصلي بي. قلت: ما يخالف، أبى أصلي، كان بصلي ركعتين ثم زد ثالثة أنت. قال: طيب. يوم كبرت أمر يجلس، كبر معي وجلس، ترك الصلاة، صليت ركعتين وسلمت. قلت: وش بلاك؟ ولا فيه ثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن قدامنا مكتوب عليها العشر الأخير، قال أنا التبس عليه، أنا أصلي المغرب أو الأخير، عندنا عامة يسمونه العشاء الأخير، ما أدري شو أصلي. يعني إلى هذا الحد، ويأتي من يأتي هنا بعد صلاة الفجر يقول لا أنا أحاول أصلي العشاء ولا قدرت. الأمر خطير، يعني إذا ابتلي الإنسان بشيء من هذا يبحث عن الرخص في هذا الباب، ويعاند الشيطان معاندة الذي يريد إغواءه. إذا قالوا ما نويت وانت رايح، انت رايح انت بتوضع، هذه النية، من داخل المسجد بتصلي مع المسلمين هذه النية. يقول دخلت الدورة نقضت الوضوء استنجيت وطلعت ولمست أو مسكت عروة الباب فتنجست. تلامس أنت أمور مضحكة جدا، يعني أشبه بتصرفات المجانين، وهذا سببه الاسترسال مع الشيطان، سبب طاعة الشيطان صلى الله العافية. فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره، لأن الشيطان المسلم في دائرة الإسلام، فإن استطاع أن الشيطان أن يسحبه إلى الوراء ويجعله بلا حمل حتى يخرج من هذه الدائرة هذا هو المطلوب، فإن لم يستطع دفعه إلى الأمام حتى يخرجه من الجهة الثانية. الرجل يجد في الصلاة شيئا يقطع الصلاة، قال لا، حتى يسمع صوتا ويجد ريحا حتى يتيقن، لأن اليقين لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بشك وإنما يرفعه اليقين. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت، هذا الضابط. فإذا لم تجد ريح ولم تسمع صوت فإنك على الطهارة على الأصل. بعض الناس يقول أنا ما أشم، وبعضهم يقول أنا لا أسمع، كيف أعلم؟ يسأل جاره ولا شميت شيء ولا سمعت شيء ولا كيف يفعل مثل هذا، كيف يصنع؟ ما وجد ريح ولا سمع صوت لكنه محدث بيقين، فما الذي يدريه؟ الضابط المذكور في الحديث ما عنده ما يستطيع الوصول من طريقه إليه. ما ضابط الشيخ في حال الشك؟ ها؟ الضابط في حال الشك يتيقن انتهى الإشكال، حتى لو هذا شاك يقول ما أدري طلع شيء ولا كيف شعور حس. الضابط عندنا اثنين بس، سمع صوت وجود ريح، هذا ما وجد ريح ولا سمع صوت، نقول يبقى على الأصل. ها؟ لكن أحيانا يكون هو الإدراك إدراك المتيقن، لسيما من غير الموسوس يدركه، حتى لا يدركه من لا يشم ويدركه من لا يسمع. ها؟ لكن المتيقن إذا عرف أنه أحدث ويعرف كيف أحدث، لكن هذا في حال الوسوسة، هذا علاج للموسوسين. أما الأسوياء هذا ولا معروف كيف يفرق خرج منه شيء أو لم يخرج. قال حدثني أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، لأن القوم مسلمين، لأن القوم مسلمون لكنهم حدث عهد بإسلام، يأتون من البوادي باللحم وقد يجهلون بعض الأحكام، ما ندريهم سموا ولا سموا، ما دام ذبيحة مسلم سموا وكلوا، لا تشكك ذو سمى ما سمى. وكذلك ذبيحة الكتابي وطعامهم حل لكم، وهل يتورع من طعامهم في هذه العصور لما وجد عندهم من طرائق للذبح بالوقذ والخنق وغيرهما مما حرم في شرعنا، أو نقول ما دام جاء من بلد ينتسب إلى النصرانية أو اليهودية ليس لنا أن نبحث عما وراء ذلك، لأنه معروف عندهم في مصانعهم الآن كثير منها خنق أو تضرب مع رأسها حتى تموت وقذ إلى غير ذلك. نتورع باعتبار أن هذا كثير وغالب فيهم، أو نقول أن الأصل ذبيحة النصر اليهودي والنصراني حل لنا. بعض عامة أهل العلم يقول لا بد أن يذبحوا بالطريقة التي مباحة في شرعنا، وإذا خالفوا هذه الطريقة بقطع البلعوم والوادجين المري والوادجين ما تحل ذبائحهم كالمسلمين، بل أولى. منهم من يقول على أي طريقة ذبحوا هي معتبرة عندهم، لا نسأل عما وراء ذلك، كان ابن العربي أشار إلى ذلك، لكن عامة أهل العلم على أنها لا تذكر. فإذا كثر في مجتمعاتهم مخالفة الذبح الشرعي فإن لنا كل هذا الواقع، وعلى هذا فالورع أن يترك ما جاء من بلادهم، لا سيما أن بلادهم تجمع بين الذمي من أهل الكتاب وبين غيره من اللادينيين أو من الوثنيين. نعم. شو؟ إيه. جمارك ما تفسح؟ أيوة. جاء قبل كم سنة، يمكن أذكر أبو عبد الله، قبل 20 سنة دجاج مذبوح على الطريقة الإسلامية ورؤوسه موجودة، وجاء سمك مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية. أن نقول الأصل معنا وطعامهم حل لكم، لكن يبقى أنه إذا غلب على الظن أنهم ذبحوه بطريقة لا تجوز في شرعنا فإننا نتورع عنه. فيها تحريف؟ لا، ليست على الشرع إليها. على كل حال اليهودية التحريف وقت التنزيل موجود، اليهود والنصارى محرفون ومشركون فيهم شرك على وقت التنزيل مع نزول قوله وطعامهم حل لكم، موجود هذا الوصف. يعني ايوه على كل حال عندنا الأصل الحل، وإذا كثر فيهم في من المشايخ ومن الدعاة ذهبوا إلى بعض المصانع وجدوها تضرب ضرب توخ أو تقحم في ماء حار، مقصود مثل هذه الأمور توجد ريبة عند المسلم، كيف يبني جسده على مثل هذه الأمور؟ لكن يبقى أن الأصل الحل. إيه. غلبت ظن إنه ما يذبح ذبح كل واحدة بمفردها، هذه غلبت ظن. هم ما نسأل عن التفاصيل. ليس هذا شرط للمسلم، أما غيرهم لا يذكر عليه اسم غير الله جل وعلا. ما لا تحل. ما أدري والله عنه. لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. ويبقى أن التفريق بين عمل الإنسان لنفسه وتحريه وورعه هذا شيء، وبين أن يحرم على الناس ويمنعهم من شيء لا بد من دليل يخرج عن هذا الأصل. أقرأ الشرح. قال رحمه الله تعالى: قوله أبو نعيم مصغر النعم وعباد بفتح المهملة وشد الموحدة، وعمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، مر مع الحديث في باب لا يتوضأ من الشك وشيئا، أي وسوسة في بطلان الوضوء، وحاصله أن يقين الطهارة لا يزول بالشك بل يزول بيقين الحدث. قوله ابن أبي حفصة ومحمد بن أبي حفصة البصري، ظاهر ألا أخواه سالم وعمارة ابن أبي حفصة. قوله ظاهرا هو محمد بن أبي حفصة البصري، ظاهرا يعني يغلب على ظنه. نعم. لا أخواه سالم عمارة ابن أبي حفصة. يقول ابن حجر: قوله قال ابن أبي حفصة هو محمد، وكنيته أبو سلمة، واسم والد أبي حفصة ميسرة، وبصري نزل الجزيرة، وظن الكرماني أن محمدا هذا وسالما ابن أبي حفصة وعمارة ابن أبي حفصة إخوة، لأنه قال لا أخواه سالم وعمارة، ظن أنهم إخوة، فجزم بذلك هنا، فوهم فيه وهما فاحشا، فإن والد سالم لا يعرف اسمه وهو كوفي، ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة ثم مثنى، وهو بصري أيضا، ولكن ميسر مولى نابت، لكن ميسر مولى نابت عربي، وسالم بن أبي حفصة من طبقة أعلى من طبقة الاثنين، يعني فليسوا أخ ولا يسوا واحد منهم أخ للثاني. هذا كلام ابن حجر متعقبا الكرماني. نعم. قوله أحمد بن المقدام بصيغة المبالغة العجلي بكسر المهملة مفعال مفعال مفعال وفعال وفعول فعل كلها صيغ مبالغة. نعم. العجلي بكسر المهملة وسكون الجيم البصري الحافظ المجود، مات سنة 53 و200، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي بضم المهملة وخفة الفاء، مات سنة 87 و100. قوله سموا أيذكر اسم الله عليه، وفيه دليل على أن التسمية عند الذبح غير واجبة، وفيه دليل على أن التسمية عند الذبح غير واجبة، إذ هذه التسمية هي المأمور بها عند أكل الطعام وشرب الشراب، يعني عند كل طعام، يعني لو ذبحه مسلم تسمي عند الأكل، ذبحه غير مسلم تسمي عند الأكل، فالتسمية عند الأكل معروف حكمها، لكن التسمية عند الذبح راء المؤلف أخذ من هذا الحديث أنها ليست واجبة وليس كلام ليس بمحله، لأن سموا الله وكلوا هذا إذا شككتم هل سمى الذابح أو لم يسمي، مع أن الأصل أنه سمى، جاء ببعض الروايات أنهم مسلمون لكنهم حديث عهد بإسلام. ذبيحة المسلم ما يسأل عنها أبدا، ذبيحة المسلم لا يسأل عنها، يعني إذا شككت سمنت، وإلا فالأصل أنهم سمنه، وهذا عند الذبح لا ما فيما قرره المؤلف أن هذا دليل على عدم، النصوص الأخرى كلها تدل على أن التسمية شرط لحل الأكل، والخلاف بين أهل العلم فيما إذا نسي التسمية، إذا نسي التسمية الأصل أن التسمية شرط، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من التسمية، هذه شرط، لكن بعض أهل العلم يقول أنها تسقط مع النسيان، وهي شرط مع الذكر، والمعلوم والمعروف أن القاعدة أن النسيان ومثله الجهل، هل يعذر بالجهل إذا ذبح وما سمى؟ هل يعذر بالجهل إذا نسي وما سمى؟ من العلم يقول نعم. القاعدة المقررة عند أهل العلم أن النسيان وفي حكمه الجهل، ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني أنت لو صليت الظهر ناسيا 5 ركعات بحد يقول لك أعد؟ لا، لأن النسيان نزل هذه الركعة 5 منزلة المعدوم. لكن لو صليت الظهر 3 ركعات وتقول نسيت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، تصح صلاتك كل ما تصح؟ لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وهنا التسمية معدود معدومة، فالنسيان لا ينزلها منزلة الموجود. نعم. شيخ، إذا وجد آلات، ها؟ إذا وجد آلات، إيه. تمسك الذبيحة مثلاً، تذبح بطريقة المكان الشرعي. إيه. وعندها من يسمي. عندها من يسمي. خلاص، شو المانع؟ ما في ما يمنع. شيخ، أصحاب الطيور أصحاب الصيد يغلب عليهم أنهم ما يسمون إلا مرة أو مرتين ويستمرون بصيدهم. لا، لابد من التسمية على كل واحد. لكن مثل هذا لو ما سمى شيخ، يكفي التسمية عند الأكل؟ لا، التسمية على كل واحد إلا إذا كان القتل جماعي في آلة في بندقية، ها، ترش له مجموعة من الطيور وسمى، يستحيل أن يسمي على كل واحد. لا، الأغلب أنه على كل طير. إذا كان كل واحد يجب التسمية عليه. نعم، سم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشأم عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الأصل انفضوا إليهما، تجارة أو لهو مثنى، انفضوا يعني انصرفوا إليهما، لكن هناك ما يسمى بالاكتفاء، ويكون التقدير: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها، وإذا رأوا لهوا انفضوا إليه. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضون، والرأي مختلف. أنت بما عندك الأصل التقدير راض، ونحن بما عندنا راضون. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضون، والرأي مختلف. قوله: حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الجمعة، إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، قدم بها دحية ابن خليفة الكلبي، وكانوا في حاجة ماسة إلى هذا الطعام، بحاجة ماسة إلى الطعام، تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام من 12 رجلا. قد يقول قال: هذا الجيل أفضل جيل وأفضل صحب مع النبي عليه الصلاة والسلام، تركوه يخطب وخرجوا للعير، عشان ما على الناس في آخر الزمان وعامتهم وغوغائهم، ما عليهم تبعة ولا شرها على ما يقولون. إذا كان هذا أفضل الناس، سمعوا بالعير قدمت خرجوا تركوا النبي عليه الصلاة والسلام قائما يخطب. إنك حاجة بالضرورة إلى الطعام وقت جوع شديد، ومع ذلك جاهم اللوم، جاءهم اللوم إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالتفتوا إليه حتى ما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا. وبهذا استدل من قال بأن أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة 12، ومنهم من قال 40، هذا عند الحنابلة والشافعية، وفيه حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة. ومنهم من يقول تنعقد بما تنعقد به الجماعة 2، ومنهم من يقول أقل ما تكون 3، لأنه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومنهم من يقول 4. طيب من أين 4؟ فيه مأمور فاسعوا، وأقله 2 قل الجمع، وعندك منادي المؤذن، وإلى ذكر الله إلى شخص يذكر الله هو الخطيب، فيكون أقل شيء 4. لكن الذين قالوا إن 3 قالوا لا يمنع أن يكون المنادي هو الخطيب يؤذن ثم يخطب، فيكون الأقل العدد 3. أقل الشرح. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة. قوله طلق بفتح المهملة وسكون اللام، ابن غنام بفتح المعجمة وشدة النون، النخعي مات سنة 110، وزائدة من الزيادة ابن قدامة مر في الغسل، وحصين بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية. وكل على هذا إلا أبا حصين. نعم. حصين بفتح المهملة بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية، وبالنون ابن عبد الرحمن في الصلاة، وسالم ابن أبي الجعد بفتح الجيم في الوضوء، والأربعة كوفيون. قوله نصلي أي صلاة الجمعة. فإن قلت التفرقة كانت في الخطبة، قلت المنتظر الصلاة كالمصلي. العير بكسر، يعني كيف يلامون وهم انصرفوا عن الخطبة لعن الصلاة؟ هم ينتظرون الصلاة، ينتظرون الصلاة، ومن ينتظر الصلاة فهو مصلي في حكم مصلي. وأيضا من حضر الخطبة لزمه سماعها بل استماعها، وألا يتشاغل بغيرها. نعم. سلام عليك. العير بكسر العين الإبل التي تحمل الميرة. فإن قلت في بعضها إلا 12 فما وجهه من جهة النحو؟ قلت مستثنى. استثناء مفرغ فلا ينصب، يكون موقعه من الإعراب كما لو لم يكن هناك استثناء، ما دام سالب مفرغ. لكن لو كان تام موجب لازم نصبه. نعم. فإن قلت في بعضها إلا 12 فما وجهه من جهة النحو؟ قلت مستثنى من ضمير بقي العائد إلى المصلي فجاز فيه الرفع والنصب، أو المستثنى محذوف تقديره ما بقي أحد إلا طائفة أعني 12 رجلا، أو أعطي لاثني عشر حكم أخواته. قال في المفصل: الأصل في العدد المنيف على العشرة أن يعطف الثاني على الأول فيقال ثلاثة وعشرة، فمزج الإسمان وصير واحدا وبني، ولم يتعرض لاستثناء الاثني عشر منه. ومر في باب إذا نفر الناس في كتاب الجمعة. قوله انفضوا أي تفرقوا. قال الزمخشري: روي أن أهل المدينة أصابهم. قال في المفصل، المفصل لمن؟ نعم، للزمخشري. متن في النحو جيد ونافع ومشروح بشروح كثيرة، من أهمها شرح ابن يعيش مطبوع في المطبعة المنيرية في 10 أجزاء. نعم. انفضوا أي تفرقوا. قال الزمخشري: روي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا إليه، فما بقي معه إلا اليسير. وقال: فإن قلت كيف قال إليها وقد ذكر شيئين؟ قلت: تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه، فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. قوله منه: نعم، منه ليست من الباب، ما أخذ منه من لم يبالي الباب الثاني. نعم، اقرأ الباب الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يبال من حيث كسب المال. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لم يبالي من حيث كسب المال، يعني من أين كسبه وكيف اكتسبه، لا يبالي، المهم أن الحلال ما حل باليد على أي وجه كان، وهذا ظاهر في زماننا الذي نعيش فيه، حتى أن بعض من يتعامل مع الجهات المصرفية صار يتأول لهم ويوجد لهم المخارج، فيزج بالناس من العامة الذين لا يهمهم إلا الكسب، مع تحري بعضهم أنهم إذا وجد لهم مخرج ولجوه. والإشكال أن النظر في من يريد الكسب اتباع الهوى، اتباع الهوى، فنجدهم إذا أعلن عن اكتتاب في أسهم لشركة ما يتكلم فيه من لديه خبرة بالاقتصاد من طلبة العلم، يعني ما أسنانهم ليست كبيرة، ويفتون بحل وجواز الاكتتاب في هذه الشركة، ينكب الناس عليها. يقول لهم بعض الناس: لا تستعجلوا، اسألوا الكبار. قال: الكبار وش عرفهم بالاقتصاد؟ وش يدريهم؟ هذا لهم أهل الخبرة. ثم إذا خسرت المساهمة قالوا: هذا لبزارين وش عرفهم بالفقه وما الفقه. مسألة اتباع هوى، يعني ربح وكسب فقط، ما فيه تقرب إلى الله جل وعلا بالتحري في أكل الحلال والتدين به أبدا، على هواه. أما أن يقول هذا كبير مش يدريه، غافل ما يعرف الاقتصاد، الناس تعدوها اليوم، وإما يقول بزر ما يدري عن شيء، إن ارتفعت الأسهم مدح الصغار، وإن نزلت الأسهم مدح الكبار، ولا يقصد بذلك إلا هالكسب، يريد أن يكسب وبس، ما في غيره، والله المستعان. قال: حدثنا آدم بن أبي ياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب الإمام الفقيه المعروف، قال: حدثنا سعيد المقبري ابن أبي سعيد كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، يعني من المال، أم من الحلال أم من الحرام، وإلى وقت قريب كنا نعده بعيد جدا. يأتي علينا الزمان كنا نعدها، لأن نرى الناس هل تحري وهل ما فتحت الدنيا وكل كسبه، ولو كسب في اليوم ريال أو ريالين أو ثلاثة تكفي، ما في جشع وطمع مثل الآن، وملايين ومليارات وكسب واغتصاب لحقوق وغش وتدليس وضحك على الناس ونصب واحتيال. لا، أول الأمر ما فتحت الدنيا وكانت المكاسب يسيرة وتحصل بأدنى سبب ويكفي هذا، وكنا هذا كنا نظن هذا مع قيام الساعة، ولا بد أن يأتي، لكن ما كنا نظنه قريبا. وكثير مما نعيشه الآن ما كنا نتصور أن نعيش إلى أن يوجد، يعني وضع النساء في هذا الوقت، يعني قبل 20 و30 سنة كنا نتصور أن بهذه السرعة نصل إلى هذا الحد؟ والله ما كنا نتصور. لا يبالي، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من الرجال والمرأة من النساء، أن مثل شقائق الرجال صار له النصيب، سيدات أعمال الحين، ولهن اجتماعات مع الرجال، ولهن أسفار وشركات، والزوج المسكين عند البزران جالس بالبيت. هذا نكس انتكاس في الفطر وتضيع لأمر الدين والدنيا معا، والله المستعان. لا يبالي المرء ما أخذ منه، يعني من المال، أم من الحلال أم من الحرام. شو يقول الشارع؟ ما نتكلم منه الظاهر. قوله منه الضمير راجع إلى ما، فإن قلت الأخذ من الحلال ليس مذموما فلما ذكره؟ قلت المقصود أنه لا يفرق بينهما ولا يعتد بذلك. إذا كان لا يفرق والقصد أخذ المال فهو محرم، إذا كان ليس في باله إلا أخذ المال من أي وجه من غير تفريق، ثم جاءه من حلال ومن حرام، كله حرام، لأنه لم يقصد الحلال لذاته، وإنما قد يكون جاءه تبعا أو من غير قصد، والله المستعان. وقد يذكر الشيء من باب المبالغة مع مقابله، كما في حديث الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. ما في أحد يقول إن الشمس تنكسب لحياة أحد، إنما قالوا تنكسب لموت عظيم. وانكسبت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لموت عن وقت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، فقالوا انكسبت لموت إبراهيم. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلى آخر الحديث، لكن لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. وفي الحديث أيضا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، آخر القراءة ما فيها بسم الله، لكن باب تأكيد النفي فيذكر المقابل. نعم. باب التجارة في البر. وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله تعالى لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال رضي الله عنه يقول سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التجارة في البر، وفي بعض الروايات البر وفي بعضها البز، لكن المرجح من حيث الرواية البر في مقابل البحر الذي سيأتي، التجارة في البحر. وقوله أو قوله جزء هذا وهذا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون، يعني الصحابة وكبار التابعين يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فبعضهم وهو في زراعته ومسحاته في يده يحرث الأرض، فإذا سمع المؤذن ما أعادها إلى الأمام، رماها من الخلف. ويقول قائلهم إن رجلا لا يأتي إلى الصلاة حتى يدعى إليها إنه لرجل سوء. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لكن شف اليوم الأسواق، الأصل أن المحلات تغلق مع الأذان إلى الفراغ من الصلاة، فيتحايل بعض الناس ويجلس في متجره والناس يصلون، وبعضهم يضع سترة رقيقة ويسمع صوته، وقد يبيع من وراء هذه السترة. ورأيناهم في بعض الأماكن مع أن الأنظمة تمنع هذا، ومع الأسف أن يوجد في بعض الدوائر الحكومية بل بعض الشرعية أن تغلق المكاتب وقت الصلاة ثم تسمع بعض الأصوات من داخلها. أين الرجال الذين لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ هل هم منشغلون بأمور المسلمين، يجهزون لهل راحوا يصلون معاملاتهم؟ لا، ما يظن بهم ذلك، ولو كان هذا قصدهم لكان اتيانهم من الصلاة خير. ويوجد من يطالب بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة ويقول إنه أمر مبتدع، ما سمعنا في عهد الصحابة والتابعين أنهم يؤمرون بإغلاق. أولئك لا يحتاجون إلى أمر، لا يحتاجون إلى من يأمرهم وينهاهم، تلقائيا يتركون أعمالهم. قال: كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد، نعم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، تجر في الصرف الدراهم بالدنانير والعكس، ومعلوم أنه لا بد من أن يكون يدا بيد إذا اختلفت الأصناف، لكن مع اتحاد الأصناف لا بد من يدا بيد مع التساوي. قال النبي: كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه، شخص يناهز 100، وذكرنا أمثلة من هذا الضرب في الإبداع في أبواب الخير، نسمع هذا المثال: يناهز 100 وليس له زوجة ولا بيت ولا شيء، يجلس عند هواتف العملة في وقتها ويبيع 9 بشرة، يبيع 9 المعدنية 10 من الورق، أين الربا؟ صريح. ها؟ الصريح لك، وش اللي حاد؟ عمره 100 ولا بيت ولا ولد ولا شيء، ينام بالمسجد، ولما مات وجد له كرتون فيه 70,000 عند واحد حاطه هنا معنا، وبلغني أن أكثرها سرق بعد، سأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان، إن سعيكم لشتى. هذا يقول: كنت أتجر في الصرف، لا أسأل واحد من المشايخ المعروفين وأفتاه بالتحريم، وصار يقع في عرضه في كل مجلس، ظلمات بعضها فوق بعض. هذا المسكين ماتت زوجته سنة الرحمة، ها؟ الرحمة سنة 37، سنة الرحمة، وقع طاعون في نجد صاروا يموتون بالكميات، يعني صلى على 20-30 في الوقت الواحد مع الناس ما نكثر هذا الوقت. فماتت زوجته فقيل له لماذا لا تزوج؟ قال ما بقي بالعمر كثر ما مضى، وعمر إلى سنة 17، 80 سنة بعدها جلس، وعلى هذه الحال بضائع على رأسه وصرف. صلى الله عليه وسلم من نسائكم لشتى، الدنيا كلها عبر. وشخص توفي مدرس درس حوالي 40 سنة ثم توفي، ما تزوج ولا له بيت ويأخذ الماء من المسجد، ولا عنده ببيت خرب مهجور ما عنده ماء يأخذ من المسجد ويتصدق عليه، وإذا أراد أن يصعد لينام في ما عنده كهرب ولا مراوح ولا مكيفات ولا ثلاج ولا شيء، نبت أشعل نار في ورقة وطلع مع الدرج لو وصل أطفاها. فلما مات وجد عنده في هذا البيت 5 شنط، هذه كلها مشالح بشوت أكلتنا الأرض. منين هالبشوت؟ جرت العادة أن إذا تزوجت بنت أخوه ولا بنت أخته ولا ولد أخوه ولا شيء يهدى له، جرت العادة عندنا في بلادنا. صاحب عبد الله 5 شناط بشوت أسلتنا الأرض، ما فتحا ولا فلا من أماكن. ووجدوا عنده علب الحليب النيد والسبير حدود 10، حافر لهم بالوجار ودافنهن فيهن رواتبه من تعين إلى أمات، مربوطات بحبل كل شهر مربوط، ما أصرف ولا ريال من تعين إلى أمات. نسأل الله العافية. هل هذه حياة؟ هذه حياة؟ ها؟ تمام عقله، ولا مدرس مبارع ما عنده مشكلة، طبيب في أحد المستشفيات، طبيب قلب وراتبه ما أدري والله عادك على مبالغ خيالية، إذا طلع من الدوام عنده جيب ربع يدور في الأسواق يلقط حديد مسامير وأشياء. ابتلاء من الله جل وعلا، ويمكن دعوة مظلوم تصل به إلى هذا الحد، يمكن ظلم له شخص ودعا عليه وصار بهالمستوى. الإنسان يهتم لنفسه ويحتاط لأمره ويتعلق بربه ويترك ما يخشى عليه من منافذ تنفذ إلى قلبه أو إلى أي شيء يمسه. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أحسن إلى الناس، أكرم ضيفك، أكرم جارك، تأدب الأداب الشرعية، والجأ إلى ربك واصدق معه. ولا وش اللي حدها الطبيب، طبيب قلب، بروفيسور، راتب ما أدري والله قالوا 60 أو 70 يلقط مسامير لا طلع من الدوام، اللهم لا شماتة. ولا هالمدرس اللي درس 40 سنة وفي النهاية لا شيء، يعني حتى الزكوات كلها برباطة من أول إلى آخر. نسأل الله العافية. قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني، العادة يكتب البخاري حاء هنا، وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، إبدال النقد بالنقد هذا والصرف، فقال إن كان يدا بيد لابد، فلا بأس، وإن كان نساء أو نساء فلا يصلح، يعني يحرم إذا لم يكن يدا بيد، وإذا كان الصنف واحد فلا بد من التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هناك صور موجودة عند الناس، يذهب إلى سوق الذهب ويشتري ما يريد لكن ما معه فلوس، معه البطاقة أو معه شيك مصدق أو معه، هذا ليس يدا بيد، ولو انتقل المال من حساب الزبون إلا أنه يتأخر في دخوله في حساب البائع. هناك أمور يتعاطاها الناس من غير نكير ويتساهلون فيها، وأمرها سهل، حلها وتصحيحها سهل، لكن عدم اهتمام وعدم اكتراث. سم صلى الله عليه إيه، بس نكمل الباب قضينا. قال رحمه الله تعالى: قوله في البر بفتح الباء وبالراء، وفي بعضها بضم الباء، والأول هو المناسب لما سيأتي بعده وهو باب التجارة في البحر، وفي بعضها بعده وغيره أي في البحر. ونابهم أي عرض لهم. فإن قلت التجارة متناوية للبيع فما فائدة ذكره؟ قلت: قال في الكشاف: خص البيع لأنه في الإلهاء أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجه لأنه في الإلهاء أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته من صناعته ألهته ما لا يلهيه شراء شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني، لأن هذا يقين وذاك مظنون. وأما أن يسمي الشراء تجارة إطلاقا لاسم الجنس على النوع، وإما أن يسمي الشراء تجارة إطلاقا لاسم الجنس على النوع، وقيل التجارة لأهل الجلب. قوله أبو المنهال بكسر الميم وسكون النون وباللام: عبد الرحمن بن مطعم الكوفي، مات 106. قوله الصرف هو بيع النقد بالنقد مختلفين، وزيد بن أرقم بلفظ أفعل الصفة، الصحابي الأنصاري الخزرجي الكوفي، مات 68. روي له 90 للبخاري، منها 6. قوله الفضل بسكون الضاء المعجمة ضاد، أحسن الله إليك، بسكون الضاد المعجمة الرخامي بضم الراء وخفة المعجمة البغدادي الحافظ، مات 58. والحجاج بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى الأعور المصيصي، مر في الزكاة. وعامر بن مصعب بضم الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية. والبراء بفتح الموحدة وخفة الراء وبالمد، ابن عازب بالمهملة وبالزاي وبالموحدة، مر في كتاب الإيمان. قوله يدا بيد أي متقابضين في المجلس. خلاص، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم.